وإن كان مما يحتاج إلى نية انبنى على تصرف الفضولي. نعم. لا ما لم ينوي لسان، يعني مثل أداء الودائع والديون ونحوها. النية هنا شرط لأي شيء لحصول الثواب. مر بنا أن قسمنا النية إلى أقسام، ما تكون النية شرطا للصحة، ما تكون النية شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية شرطا لزيادة الثواب، ما لا تشترط له نية، كذا ولا؟ نعم. فالذي تكون النية فيه شرطا للصحة هي ما ضابطها؟ لا البدل. ما ضابط الأمور التي تحتاج إلى نية؟ وش الصلاة؟ لا أنا بضابط ما أدري صلاة زكاة. يعني مثلا الوضوء، فرق الوضوء إزالة النجاسة، العبادات وما يحتاج إلى نية ما تكون فيه شرط للصحة، وهي العبادات المأمور بها لا التي توصف بصحة وفساد، توصف بصحة وفساد، هذه لابد فيها من نية. فخرج بقولنا المأمور بها غير المأمور بها، كالتي مثلا أمر الشارع بالتخلي منها أو التروك، وخرج بقولنا ما يوصف بصحة وفساد ما لا يوصف بصحة ولا فساد، هذه لابد فيها من النية. القسم الثاني ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، مثل النفق على الزوجة، النفق على الزوجة تقع موقعها، لكن إذا نوى أثيب من غير نية لا يثاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السؤال: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. طيب القسم الثالث من أقسام الأعمال بالنسبة للنية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، يعني الثواب حاصل لكن النية فائدتها هنا ماذا؟ زيادة الثواب. وضابط هذا الأفعال أو الأعمال المتعدية، الأفعال المتعدية يحصل فيها الثواب وإن لم ينوي الإنسان فإن نوى ازداد ثوابا، مثل قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير إلا، يعني إنه فيه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمثلا رجل أصلح بين شخصين من غير نية يثاب على هذا، يعني هذا عمل متعدي، فإن نوى ازداد ثوابا. طيب أيضا من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكله من إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، كان أجر. مع أن الذي يغرس ويزرع لم يطلع على باله حين الغراس وحين الزرع أن هؤلاء تأكل منه، أن الإنسان يأكل والبهيمة تأكل والطير يأكل، فإن نوى ازداد ثوابا. والقسم الرابع ما لا تشترط له النية، ليس شرط، وهو ايش؟ ما كان من باب التروك، لكن يثاب على هذا من باب ايش؟ لا يثاب على هذا من جهة انها عبادة، لكن النية ليست شرطا، لأن المقصود ماذا؟ حصل وهو التخلي. نعم. قاعدة 97 احنا ذكرنا ذكرنا صورتين هذه المسألة ما مرت بنا، وسيأتينا في الزكاة إن شاء الله تعالى أن الإنسان إذا أدى عن غيره زكاة ماله، فصورتان: صورة الأولى أن يكون المال المؤدى من عين المال، والصورة يعني أن يؤدي من مال صاحب المال، والصورة الثانية أن يؤدي من مال نفسه. فالمذهب لا يصح في الصورتين، صورتين يعني مثلا توجبت عليك زكاة فجئت أنا وأخرجت الزكاة من مالك، هنا يقول لا يجزئ. لماذا؟ قال لأن العبادة لأن الزكاة نية، لأن الزكاة عبادة والعبادة لابد فيها بالنية. طيب الصورة الثانية أن أؤدي الزكاة من مالي أنا عنك، فيقول هنا من باب أولى أيضا، لأنه ليس من صاحب المال لا مال ولا نية. والصواب أنه لا فرق بين المسألتين. نعم. تنبني على التصرف الفضولي. نعم. ولا أجر في الصلاة. ها؟ ولا أجر في الصلاة. وش لا أجر؟ لا يوجد إثاب على ذلك. قال 97: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجو قدومه، فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافها، فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع. وإن كان قد أيس من قدومه فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله وليس له وارث، فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين، أصلها من روايتان: في امرأة المفقود هل تزوج بدون حاكم؟ والمنصوص في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعتبر حاكما. وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين. ويتخرج عليها مسائل، منها اللقطة التي لا تملك، واللقيط الذي معه مال، والرهون والغصوب والودائع التي جهل أربابها، والديون المستحقة كالعيان. ويقول إن القاعدة 97: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه. الإنسان إذا حصل بيده مال لغيره أو في ذمته مال لغيره، فهل يجوز له أن يتصرف في هذا المال أو لا يجوز؟ حاصل كلام المؤلف رحمه الله أن هذه مسألة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعرف عين المالك، يقول أن يعرف عين المالك فلا يجوز التصرف، والحالة الثانية أن لا يعرف عين المالك بل يجهر حاله، هي يجهر عينه، ففي هذا الحال يجوز التصرف ويكون الثواب لمن؟ لصاحبه. نضرب مثال لذلك: إنسان أودع وديعة والمودع سافر تعد، يعني سافر مكان بعيد وتأخر، فهل يجوز للمودع أن يتصرف في هذا المال؟ نقول لا يجوز. إنسان رهنه شخص رهنا وغاب، فهل يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ ينبني على ذلك. أما إذا كان لا يجهل أين المالك، يجهل أين المالك، كما لو مثلا أودع وديعة من شخص مجهول، أو غصب مالا وتاب إلى الله عز وجل، فهنا يتصدق به عنه مضمونا، يتصدق به عنه مضمونا. واضح؟ طيب يقول ينبني على ذلك مثلا، قال: منها اللقطة التي لا تملك. وما هي اللقطة التي لا تملك؟ لقطة ما لا تتبعه الهمة، ما لا تتبعه الهمة، المراد هنا المؤلف ما لا تتبعه الهمة. واضح؟ اللقطة التي لا تملك هي التي لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط والعصا والسواك والرغيف ونحو ذلك. طيب إنسان التقط لقطة من ملأ لك، هل يجوز التصرف فيها أو لا يجوز؟ لقطة لا تملك، نقول هذه اللقطة إن كان يعرف أين صاحبها لا يجوز، وإن كان يجهل أين صاحبها فلا بأس بالتصرف فيها، سواء تصرف فيها لنفسه أو لغيره. اللقيط الذي معهما فهل له أن يتصرف في ماله يقص لمصلحته أو لا؟ نقول يجوز في هذا الحال ولو لم يأذن الحاكم حتى لو ما أذن. طيب الرهون والغصوب والودائع التي جهد أربابها والديون المستحقة في الأعيان، نقول أيضا يجوز التصرف فيها لكن بماذا؟ بالضمان. والحاصل الآن أن الأموال التي تقع في يد الإنسان أو الديون التي تكون في ذمته هل له أن يتصرف فيها أو ليس له أن يتصرف فيها؟ نقول إن كان يعلم أين المالك لا يجوز مطلقا عن القول الراجح تلزم مطلقا. فإن أيس أو ما أشبه ذلك سلمها للحاكم ويبرأ، وإن كان يجهل أين صاحبها ففي هذا الحال يتصدق بها عنه مضمونا فيما لو جاء. يعني لو مثلا إنسان غصب مالا من شخص غصب منه 1000 ريال وجهل صاحبه وتصدق أخرج هذه 1000 صدقة بالنية عن صاحبها، إذا جاء صاحبها يقول إني قد تصدقت، فإن أمضى الصدقة فأجرها له، وإن قال لا من أذنت لك أن تتصدق أنا أعطني 1000 فأعطاه 1000 تكون ثواب الصدقة لمن؟ الأول. هذه الخلاصة، أن من بيده مال أن من بيده مال من غير، فإن كان يعلم عين صاحبه فليس له التصرف فيه مطلقا حتى الشيء التأثير يسير، نقول لا يجوز. وحينئذ إن أيس من رجوعه ماذا يصنع؟ يسلمه للحاكم ويبرأ، يسلمه للحاكم ويبرأ. وإن كان يجهل عين صاحبه فإنه يتصدق به عنه مضمونا. ولذلك مر بنا في أو ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب الغصب، قالوا من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا، قالوا هكذا حكم وديعة ونحوها. نعم. وشين تملك؟ لا تملك يعلم أين صاحبه، هذا اللقطة التي تملك اللي كان يعرف أين صاحبها. واضح الصورة؟ وشين؟ إيه نعم سأدفع، يعني كل لقطة يعلم أين صاحبها فلا تملك مطلقا، لأن يعني اللقطة نوع يملك بلا تعريف، اللقطة نوع يملك بلا تعريف، وهو ما لا تتبعه الهمة، يملكه بشرط أن لا يعلم عين صاحبه، ولقطة تملك بالتعريف وهي ما تتبعه الهمة، فهذه تملك بالتعريف بشرط أن لا يعلم. يعني عموما اللقطة لا يجوز أخذها سواء مما تتبعه الهمة أو لا تتبعه الهمة، لا يجوز أخذها ما دام أنه يعلم عين صاحبها. نعم. ويمكن ندخل فيها على قول الراجح لقطة مكة، ويمكن أنه لا يجوز التصرف فيها. نعم. يعني الشارع الآن مقسم ثلاثة أطراف وان كلام كيف سنة؟ نعم. ثلاثة أطراف يعني حدد الموضوع. وين هذه ثانية؟ لما أبيح التقاطه ولا من ثلاثة أطراف. نعم. أحدهما حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة، فيلزم التقط إلى آخره، ما يخشى فساده، باقي المال المباح التقاطه ويلزمه تعريفه. لا هو أعم في الواقع، أعم. اللقطة شف اللقط مال أو مختص ضمن الرب، زيادة وتتبعه همة أوصاف الناس، هذه ليست من تمام التعريف، هذا شرط لما يجب تعريفه. بعض الناس إذا قد عرف اللقطة قال هي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوصاف الناس، هذا خطأ. اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه تتبعه همة أوصاف الناس، هذا شرط لما يجب تعريفه، لأن اللقطة نوع يجب تعريفه ونوع لا يجب تعريفه. إذا الجميع لقطة، حتى السواك الذي تجده في العرض لقطة. نعم. في الحاجة قال في شرح المنتهى وما أبيح التقاطه إلى آخره، يعني هذا مما يجب تعريفه. كيف من؟ لا الذي يجب تعريفه. أنا قلنا الآن اللقطة، شوف تعريف اللقطة، مال والمال كل ما يتمول قليلا أم كثيرا، أو مختص ظل عن ربه. طيب هذا المال المختص ما الذي يجب تعريفه منه وما الذي لا يجب تعريفه؟ الجميع لقطة، فالذي لا يجب تعريفه بل يملك بلا تعريف ما لا تتبعه الهمة كالسوق والعصا والرغيف ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. والتمرة مال ولا غير مال؟ مات يباح التقاطه. طيب والثاني ما يجب تعريفه وهو ما تتبعه الهمة وصدقة يجب تعريفه ولا يملك إلا بالتعريف بشرط أن لا يعلم أين الصاحب. قاعدة 98 من ادعى شيئا وصفه دفع عليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا ويتخرج عليها مسائل منها اللقة والأموال المرصوبة والمنهوبة والمسروقة وتدائي المؤجر والمستأجر دفنا في بيته واللقيط وتدائي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت واللقيط إذا تنازع في التقاط اثنان ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة. لا من ادعى شيئا في القرن 98 من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه وقالوا إذا جهل ربه خرج بهما إذا علم ربه فإنه لا يجوز أن يدفع إليه بالصفة فمثلا هذا ما أعلم أنه لفلان زيت فجاء شخص وقال هذا المال لي صفته كذا وكذا وكذا. مثاله إنسان وجد محفظة هذه المحفظة فيها مال وفيها بطاقة تدل على أن هذه المحفظة لزيد من الناس فجاء شخص مثلا وقال هذه المحفظة لي محفظة سوداء فيها 1000 ريال وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا هل يجوز أن أدفعها له مع وصفه المنضبط؟ نقول لا يجوز لكن لو قدرنا أني أجهل رب هذه المحفظة أو صاحب هذه المحفظة ووصفها وصفا دقيقا يجوز قال ولم يثبت عليها يد من جهة مالكه وإلا فلا ويتخرج عليها مسائل منها اللقطة يعني إذا وصفها إنسان فإنها تدفع إليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللقطة اعرف بكاءها وعصاصها ثم أذفها سنة فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة مثل إنسان غصب مالا من زيد من الناس فجاء شخص وقال أنت غصبت مني مالا صفته كذا وكذا وكذا وكذا هل يدفع إليه؟ نقول لا يدفع حتى مع الوصف لأن عين المالك معلوم. طيب المنهوبة يعني الذي أخذ نهبة المسروقة الذي أخذ على وجه الخفاء لا يجوز أن يسلم إيش إلى من وصفه ما دام أن من كان المال بيده يعلم عين مالكه. قال وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت دفنا يعني استأجر بيتا ووجد فيه كنزا فقال المؤجر الكنز لي وقال المستأجر الكنز يعني أنا دفنت الكنز فمن قوله من قد مرت من البارحة نقول إلا أن تدل القرينة على صدق هذا أو هذا. فمثلا لو كان استأجر هذا البيت مثلا مدة 5 سنوات والدفن هذا المال الموجود فيه فئة يعني مثلا أفرض في وقت الحاضر مثلا قرينة العملات الآن يعني لا فيه ورق جديد طبعة جديدة وطبعة قديمة وجدنا أن المال هذا من الفئة الجديدة وقد استأجر البيت من 5 سنوات فمن قال قوله؟ ها؟ المستأجر. طيب ولو قدرنا أن العملة قديمة جدا للمؤجر أو مثلا وجدنا هذا الدفن في مكان حصين يعني في قعر الأرض هذه قرينة تدل أنه لمال للمؤجر. إن لم تدل القرينة لا على هذا ولا على هذا ننظر إن وصفه المؤجر فهو له وإن لم يصفه فليس له. كذلك يقول اللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان يعني اثنان تنازع في اللقيط هذا يقول لي وهذا يقول لي واضح؟ نعم. فهنا في الواقع إن كان لأحدهما بينة قدم وإن لم يكن لأحدهما بينة نعم. وإن كان لكل واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة فلا يخلو. واضح الآن؟ يقول أن إذا النقيق إذا التقطه اثنان هذا يقول لي والثاني يقول لي، فإن كان لأحدهما بينة فهو له. وإن كان لهما بينة، يعني كل واحد بينة، أو لم يكن لهما بينة فلا يخلو حينئذ، إلا أن يكون أحدهما ممن يقر في يده والآخر لا يقر في يده، كمسلم وكافر، فاسق وعدل، فهو لمن يقر في يده. وإما أن يكون ممن لا يقر بأيديهما، كلاهما لا يقر بيده، كلاهما فاسق كلاهما كافر، فهنا لا يقر بيد واحد منهما. وإما أن يكون اللقيط ممن يقر بأيديهما. ففي هذا الحال ماذا نصنع مصطفى؟ يعرف على القافة، فمن ألحقته القافة به لاحقه. فهمت بقى التفصيل؟ بقى نافع. نعم. ها؟ ميت. نقول اللقيط إذا تنازأ في التقاطه اثنان، كل واحد يقول لي مثلا، فهنا إن كان لأحدهما بينة فهو له. وإن لم يكن لأحدهما بينة أو أتى كل واحد منهما ببينة، إذا أتى كل واحد ببينة فسقطتا، فحينئذ نقول لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون أحدهما ممن يقر في يده دون الآخر، كما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافر أو فاسق وعدل، ففي هذا الحال يكون لمن يقر في يده. الحال الثاني أن يكون جميعا ممن لا يقر بأيديهما، كفاسقين وكافرين ونحو ذلك، فلا يعطى لواحد منهما، يعني ليس في مصلحة دقيق. والحال الثالث أن يكون ممن يقر اللقيط في يديهما، ففي هذا الحال يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لاحقه. نعم. يعمل المري قافة، أقول المري قافة هي يكون قرينة هذا. نعم قرائن هذه إلا يعمل حتى إيه. نعم. ها وشي إيه فيها بعض الأحوال، وبعض الأحوال القافة يحتاج لها أكثر، يعني مثل في التتبع الآثار أحيانا القافة تفيد أكثر. قال التاسع والتسعون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر، ويندرج تحتها مسائل منها منع بيع الهر وبذل الماء والكلى ووضع الخشب على الجدار وإعادة الحلي والمصحف المحتاج إليه وضيافة المجتازين. القاعدة التاسعة والتسعون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. الأشياء التي تدعو إليها الحاجة ولا ضرر في بذلها، الأشياء التي تدعو الحاجة إليها وليس في بذلها ضرر، فهل يجب بذلها أو لا يجب؟ يقول: منها منع بيع الهر، الهر لا يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور، والسنور هو الهر، سمى هر سنور وقط وبس بس. طيب لا يجوز بيعه. طيب والمشهور من المذهب جواز بيعه، جواز بيعه، لكن حمله بعضهم على هرز ينتفع به بأكل الحشرات ونحوها. طيب يقول يبادل الماء والكلى، طيب من عليه الحر؟ تسألني أتاك قال الله عندي عندك هر أريده، يقول عندي حشرات، قال لا تشتريه ولا لن أبذله لك، لن أبذله لك. يقول هنا هل يجب بذله أو لا يجب بذله؟ حسب القاعدة يجب بذله، لأن الهر يتيسر ويكثر وجوده، يكثر وجوده ولا يقل؟ كثير، نعم كثير. طيب كذلك أيضا بذل الماء والكلاء، إنسان مثلا عنده ماء متوسط فقال أعطني ماء، أعطني ماء أو أعطني كلاء حشيشا ونحوه، فيجوز يجب هنا البذل لأنه كثير متيسر وليس في بذله ضرر. وضع الخشب على الجدار، على جدار الجار، أيضا هذا ورد به النص، طلب جارك أن يضع خشبه على جدارك لحاجته إلى التسقيف، فهل يجب البذل؟ نقول يجب بشرط أن لا يكون على الجدار ضرر. إعارة الحلي، إعارة الحلي، امرأة احتاجت إلى حلي، إلى حلي لتتجمل به المناسبة ونحو ذلك، فقالت امرأة أعيريني، أعيريني، فهل لها أن تمتنع أو ليس لها أن تمتنع؟ لاحظوا مع أنه لا ضرر، يعني المرأة مأمونة، يكون يعني نخشى أن المرأة مثلا تجحد أو تتلف، هذا شيء آخر. كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أن ظاهره الوجوب، لأنه يعني رحمه الله يرى وجوب العرية، يرى وجوب العرية، ويستدل بقوله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فقال ذمهم الله بمنعهم الماعون. فظاهر كلامه رحمه الله أن العارية تجب، لكن لعل مراده في نحو الماعون ونحوه، يعني وجوبها في الماعون ونحوه مما ليس له تلك القيمة، أما مثل الحلي ونحوه ففي وجوبه نظر. كذلك المصحف للمحتاج، مصحف سأقل أعرني هذا المصحف لأقرأ فيه وقد أمنت منه، يعني من جهة إتلافه أو جحده أو ما شابه، فهل يجب بذله أو لا يجب؟ نقول يجب بذله في الواقع، لكن بشرط أن يتأين. أما إذا كان يجد مصاحف يمكنه القراءة، إن يجد مصاحف في المساجد أو لا، لا يجب. قال وضيافة المستاذين هل تجب أو لا تجب؟ المذهب وجوبها وهو الصحيح بشروط، أن يكون مسلما في القرى دون الأمصار، يكون مسلما مجتازا في قرية دون مصر، فالمسلم خرج به إيش؟ الكافر، والقرية خرج بذلك المصر، والمجتاز خرج به إيش؟ المقيم. فيقولون إن تجب ضيافة ضيافة الضيف بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون مسلما لا كافر، مجتازا لا مقيما في القرى دون الأمصار. طيب لماذا قالوا مسلما؟ قال لأن المسلم، لأنه لا حق للكافر على المسلم. طيب مجتازا احترز من المقيم، قالوا لأن المقيم، لا المقيم في الغالب أن لديه مكانا يسكنه، لديه مكان يسكنه. طيب في القرى دون الأمصار، قالوا لأن الأمصار المدن الكبيرة لا تخلو من خانات وفنادق ونحو ذلك. ولكن ظاهر الحديث الوجوب مطلقا حتى للكافر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولم يفرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين المسلم والكافر ولا بين المجتاز وغيره ولا بين القرى والأمصار. نعم نقشنا ها كيف هون؟ أي نعم لا يجوز منع الماء، أي حرام. ها؟ إيش فيها؟ بيع إيش؟ وش الكلام؟ إيه لا هذا حيازة. المراد هنا العلماء يعني الإنسان في أرضه أو ملكه فيه ماء غدير فيمنع الناس ولا أحد يشرب، أو بئر موجود مع حاجة الناس يقول لا، أما إذا حازه ملك ما ليش كأنه يعني مراد المؤلف هنا الماء الذي لم يحزه، أما ما حازه من المال فلا يجب بذله إلا للمضطر. طيب يقول هذا أخونا زائر من مصر يقول هل بالإمكان بث الدرس مرئيا؟ شرف برؤيتي. والله مرئي عاد مشكلة نقل هذا بالدورة هي بالدورة ويحتي كلف ترى النقل ليس بالأمر هين. إن شاء الله ترانا رؤية علمية رؤية قلبية إن شاء الله تعالى. أقول أخونا المصدر هذا يكون الدرس إن شاء الله يبثه وتكون الرؤية قلبية. نعم. قال أم نور تقول إذا بلغ الولد هل يحاسب فهل يحاسب والديه على تقصيره في الصلاة؟ نعم. ما حكم تأخير صلاة الصبح؟ نعم إذا بلغ الولد هل يحاسب والديه على تقصيره في الصلاة؟ نعم إن كان منهما تفريط في أمره ونهيه فإنما يحاسب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد يجب عليه أن يأمر أولاده بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر وكذلك الوالدة. فإذا حصل منهما تفريط بأن لم يأمراه بالعبادات أو لم ينهياه عن المحرمات فإنهما يأتمان، لكن هذا مع القدرة. إذا قدر أنهما يأمران لكن حصل منه تمرد فلا إثم عليهما. يقول ما حكم تأخير صلاة الصبح حتى يستيقظ من نومه قبيل الظهر؟ أعوذ بالله. هل يؤديها في هذا الوقت الذي هو وقت كراهة؟ نعم. لكن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز اللهم إلا إذا كان الإنسان معذورا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إلى ذكرها. فهذا هو العذر النسيان أو النوم. ولكن أيضا يشترط في النوم أن لا يكون منه تفريط، ينام يقول متى ما قمت متى ما قمت أديت الصلاة، معذور نائم غير مكلف. يجب عليك أن تفعل الأسباب. ولذلك كل وظيفة لو كان عنده وظيفة أو دراسة هل يقول أنام متى ما قمت أبت الوظيفة ولا ذهب إلى مدير قال ربنا أو رفع عن أمتي الخطأ رفع خطأ عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ؟ أقول لا. فلذلك أن يقول يجب الإنسان النائم أن يحتاط لنفسه بأن يضع منبها بنفسه أو من ينبهه ويوقظه. لكن لو حصل استغلاق في النوم نام بعد وضع الخيطة وما يكون سببا للاستيقاظ فإنه يصلي حتى لو طال الزمن. أما هذا يؤخر الصلاة حتى يستيقظ من النوم قبل الظهر سأل الله العافية، بعض العلماء يرى مثل هذا أنه يكفر، وأن من أخرج صلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه كفر، لأنه لا أخرجها عن وقتها لم تقبل منه فكأنه تركها. قالوا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. من المال لغير عليه الضمان يظنه مالا مستند الى الله. مثل مثل الله إيه إذا كان سبب إذا كان السبب شرعيا مثلا ظاهر فلا. يعني مثلا نفرض إنسان مات رجل وقسم المال الورثة.